قناة فيصل الصفر تقدم باب دعوى الدم والقسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب دعوى الدم والقسامة. هكذا يبوب الشافعية على هذا الباب، وعند غيرهم من المذاهب باب القسامة. وقوله باب دعوى الدم يعني باب دعوى الطلب بالدم، المقصود به باب الدعوى بدم القتيل. والقسامة الإبهام فيها خمس من الإبل، وبقية أنامل الأصابع 10 من الإبل تقسم على 3، لأنها في بقية الأصابع 3 أنامل. قيمة كل أنملة 3 من الإبل وثلث قيمة إبل واحد. ثم قال المصنف: ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الدية ليست خاصة بالخنصر والإبهام، وإنما لجميع الأصابع، البنصر والوسطى والسبابة كدية الخنصر والإبهام. قالوا ولأبي داود ولفظه الذي ساقه المصنف، والترمذي وهم المصنف رحمه الله فجعل لفظ الترمذي كلفظ أبي داود، وإنما لفظ الترمذي كلفظ البخاري السابق. فلفظ الترمذي هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قالوا لأبي داود والترمذي الأصابع سواء أي في الدية، والأسنان سواء أي في الدية، الثنية وهي مقدم الأسنان، والضرس وهو المتأخر من الأسنان في الفك العلوي أو السفل الأيمن أو الأيسر. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله الأصابع سواء يدل على أنه لا فرق بين أصابع اليد الواحدة في الدية، فإذا قطع أصبع كامل ففيه ديته كما سيأتي، وإذا قطعت أنملة من الأصابع غير الإبهام فيه ثلث، فيه 3 من الإبل كما سيأتي وثلث قيمتهما. اسم مصدر من أقسم، يقسم إقساما هذا المصدر، واسم المصدر قسامة وهي اليمين. والقسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتيل، وقد دل عليها السنة، وهي مما أقرها الإسلام في الجاهلية، وهي أصل بذاتها ليست كبقية الدعوى، فهي تختلف عن الدعوى أن اليمين أولا توجه للمدعي، وأيضا عدد الأيمان فيها 50 يمينا، ولا يوجد هذا سوى في القسامة. والقسامة لا تكون إلا في القتل، فلا تكون في القطع، في قطع الطرف، ولا في الجراح. وساق المصنف رحمه الله لذلك حديث فقال: عن سهل بن أبي حزمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القسامة لبيان مشروعية القسامة ولبيان صفتها. قالوا: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه يعني من الأنصار، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهو من الأنصار خرجا أي من المدينة إلى خيبر من جهد أي جوع أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل وهو صاحبه قد قتل يعني في خيبر، وطرح في عين، العين هي المعروفة التي يخرج منها الماء، فأتى يهود يعني فأتى محيصة إلى اليهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو يعني محيصة وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول عبد الله بن سهل، أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث وطالبوا بدمه كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، يدل على أن من الأسباب المشروعة للخروج من الديار طلب الرزق. المسألة الثانية يدل على أن من أعظم النعم على العبد أن تكون الديار التي هو فيها رخاء، إذ الجوع يخرج المرء إلى غير داره. المسألة الثالثة قوله فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قد قتل، يدل على أن السفر إلى ديار الأعداء وإن كان فيها عهد فقد يكون فيها غدر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر عهد لكن غدروا بهذا الصحابي. المسألة الرابعة يدل على الخصلة الذميمة التي لا تنفك عن اليهود وهي الغدر وشدة العداء للمسلمين، إذ قتلوا من أتى طالبا للرزق وبينهم وبينه عهد، إذ أن خيبر قد فتحت وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم معهم. المسألة الخامسة قوله وطرح في عين، يدل على شدة العداوة من اليهود ضد المسلمين، وفي لفظ فأقبل إليه عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه فدفنه محيصة. المسألة السادسة فأقبل إلى يهود، يدل على وفاء الأصحاب المسلمين بينهم بعضهم لبعض، فهذا محيصة رضي الله عنه لم يسكت عما أصاب صاحبه. المسألة السابعة قوله والله إنكم قتلتموه، يدل على أنها إذا غلب الظن على من بأرض قوم وهم بينهم عداوة يجوز الحلف واتهامهم بالقتل. المسألة الثامنة قوله والله ما قتلناه، يدل على معرفة اليهود بوحدانية الله إذ حلفوا به، فوالله هذا اسم وصفة، صفة الألوهية، ومع ذلك يشركون به سبحانه، فدل على وجود العلم عندهم وعلى كبرهم في عدم الإذعان للحق. المسألة التاسعة قوله فأقبل هو أي محيص يعني أتى إلى المدينة، فأقبل هو وأخوه حويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول، وأكبرهم حويصة ثم محيصة ثم عبد الرحمن بن سهل، وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ماذا قالوا له وطلبوا منه وماذا قال له. نعم. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في سياقه لتتمة حديث سهل بن أبي حثمة قال فأقبل هو أي محيصة وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أي أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب محيصة ليتكلم أي ليطالب عند النبي صلى الله عليه وسلم بالدية من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن يعني ليتكلم الكبير، وأكبرهم هو حويصة ثم محيصة ثم عبد الرحمن بن سهل، فتكلم حويصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا يعني يدفعوا الدية، وإما أن يأذنوا بحرب أي ننقض العهد الذي بيننا وبين المسؤول. قوله من حمل علينا السلاح، يدل على تحريم حمل السلاح على الآخرين، أو سواء على الإمام أو غير الإمام. وجاء الحديث الآخر لبيان العلة في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من حمل على أخيه حديدة فإن الشيطان ينزغه، يعني حتى يرميها على أخيه. وجاء حديث آخر أيضا أن الملائكة تلعنه حتى يضعها. المسألة الثانية قالوا: فليس منا، يدل على أن حمل السلاح على الآخرين بغير حق من كبائر الذنوب. وفسر قوله ليس منا أي ليس على ملتنا أو ليس على طريقتنا أو ليس منا في دخول الجنة، وإجراه على الظاهر أبلغ. المسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على أنه إذا كان من كبائر الذنوب حمل السلاح على الأفراد فمن باب أولى من أوجب الله طاعته بالمعروف وهو الإمام، لحلول الفوضى ويحل معها أي الفوضى الجوع، وقد يصاحب ذلك هتك الأعراض والأمراض، وأعظم من ذلك عدم إقامة شعائر الدين مثل صلاة الجماعة وتعلم العلم ونشره وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قتال أهل البغي لبيان أن الخروج عن طاعة الإمام ولو بغير سلاح من كبائر الذنوب. قال: من خرج عن الطاعة، يعني عصى الإمام وخلع البيعة. وقوله وفارق الجماعة، هذا وصف لا مفهوم له. فلو فمات المريض أو تلف شيء من أعضائه لا يضمن الطبيب شيئا. مثال ذلك لو أن طبيبا معروفا بعملية قلب ففتح القلب وأعاده لكنه مات المريض، نقول لا ضمان. المسألة الرابعة، إذا كان الطبيب حاذقا وحصل منه خطأ في العلاج فهنا أيضا يضمن. مثال ذلك لو كان الطبيب يعالج القلب فقطع خطأ شيئا من الكبد فتلفت، أراد أن يقص شيئا من القلب فقص شيئا من الكبد خطأ، هنا يضمن ما أخطأ فيه، وهذا نوع من الجناية لكنها خطأ. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي مرسلا، إلا إن المرسل أقوى من الموصول. والحديث وإن كان فيه ضعف فقد ساق غير واحد من الإجماع على جناية المتطبب عليه الضمان. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه الخمسة. وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مقدار دية الموضحة، يعني الضربة التي أوضحت العظم كم ديتها. قال: في المواضح، وهي ما يشق الجلد ويصل إلى العظم ويوضحه. فالمواضح جمع موضحة. خمس من الإبل، خمس يعني من الإبل، خمس الثاني تأكيد للأولى من الإبل. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى، يدل على عظمة الشرع حيث لم تظهر جناية إلا وقد بين المقدار الذي فيها من الدية. المسألة الثانية يدل على مكانة الإنسان العظيمة في الإسلام، فمن جرح آخر جرحا فوصل ذلك الجرح ففيه الدية، خمس من الإبل. المسألة الثالثة يدل على أن الموضح فيها خمس من الإبل، فإذا كان الفعل خطأ ففيه اليوم 15,000 ريال، كل بعير 3,000 ريال، إذا كان عمدا كل بعير 4,000 أي 20,000 ريال. قال: رواه الخمسة وزاد أحمد: والأصابع سواء عشر من الإبل. صحابة بن خزينة وابن خزيمة وابن الجارود. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان التأكيد على أن في كل أصبع من الأصابع عشر من الإبل. ومحل هذه الرواية قبل حديث عمرو بن شعيب الأول، يعني بعد حديث ابن عباس. ولو حذفها المصنف رحمه الله واستغنى عن رواية ابن حبان لكان أولى. فبرواية ابن حبان السابقة دية أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل، قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل. وساق هنا لما فيها من التوافق من تأكيد العدد في الموضحة، 10 من الإبل، وسبق بيان ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه الخمسة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهما. وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الديات لبيان مقدار دية أهل الكتاب. قال: عقل أهل الذمة، عقل أي دية أهل الذمة، وهم الذين دخل المسلمون إلى ديارهم وعرضوا عليهم الإسلام فأبوا الإسلام، فعرضوا عليهم الجزية فدفعوا الجزية ويبقون في ديارهم، هؤلاء هم أهل الذمة. نصف عقل المسلمين يعني نصف دية المسلمين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى تدل على أن الإنسان محترم وإن كان كافرا في الدية، فتدفع دية الكافر إن قتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسيأتي مقدارها. المسألة الثانية أن هذه المسألة الفقهية في دفع دية غير المسلمين من تكريم الله لبني الإنسان كما قال سبحانه: لقد كرمنا بني آدم. المسألة الثالثة قوله نصف دية المسلمين، يدل أن المسلم شرفه في دينه ولا ينظر إلى وجاهة أو إلى غنى الكافر، وكذا وإن كان طفل المسلمين صغيرا فديته أعلى ممن هو شريف من أهل الكفر. المسألة الرابعة في مثل هذا: يجب أن يستشعر المسلم النعمة المعجلة له في هذه الدنيا إذ شرف بعلو ديته على الكافر. المسألة الخامسة: يدل هذا الحديث على أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، فدية المسلم 100 من الإبل ودية أهل الكتاب على النصف منها، أي 50 من الإبل. وأما دية الكفار من غير المسلمين فقيل إنها 800 درهم، وقيل إنها على النصف من دية أهل الكتاب لأن كفرهم أغلظ فقلت ديتهم، وكذلك دية النساء على النصف من ديات الرجال في كل ملة، فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل، ودية النصف من دية الرجل المسلم، ودية النصرانية على النصف من دية الرجل النصراني، أي أن ديتها 25 من الإبل، وهكذا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ولفظ أبي داود دية المعاهد دية الحر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن نصف دية أهل الكتاب على النصف من دية أهل المسلمين الأحرار لرفع توهم أنهم يعملون كالأرقاء. قال: دية المعاهد، يقال المعاهد بفتح الهاء ويقال المعاهد بكسر الهاء. المعاهد يعني الذي أعطي العهد، والمعاهد يعني هو الذي طلب العهد، والمعاهد هو الكافر الذي بقي في بلده وبينه وبين المسلمين عهد على عدم القتال. فلو أن رجلا من المسلمين ذهب إلى ديارهم فصدم بالسيارة رجلا من أهل الكتاب، فديته على النصف من دية المسلمين. وقالوا دية الحر، الحر عكس العبد كما هو معلوم. وهذا الحديث يدل تأكيد المسألة السابقة في دية أهل الكتاب، وأنه لا فرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن. والمسألة الثانية يدل هذا الحديث أن دية الكفار من أهل الكتاب غير الحربيين على النصف من دية المسلمين الأحرار.

التي بعدها قوله قالوا لا يدل على أن الشخص حتى ولو ترجح عنده على غلبة ظنه صواب فله ألا يقدم على اليمين، وهذا أمر محمود إذ لم يشهدوا ذلك القتل ولو ظهرت القرائن وغلب على ظنهم صدق دعواهم فلهم أن يحلفوا. لذلك في لفظ كيف نحلف ولم نرى ولم نشاهد. مسألة تليها قول فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يدل على أن المدعين إذا نكلوا عن اليمين ونكل أيضا المدعى عليهم عن اليمين فتسقط الدعوة، فلا يحكم بالقتل على أحد ممن اتهمه المدعون، وإذا حلف المدعون فلهم الدم، وإذا حلف المدعى عليهم أنهم لم يقتلوه وحلف المدعون أيضا فيسقط الدم وتجب الدية. فقوله إذن فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، قوله من عنده يدل على أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية للأنصار لئلا يضيع دم المسلم، وهذا من بيت المال. قال فبعث قوله المسألة التالية قوله فبعث إليهم 100 من الإبل، يدل على أن الدية 100 من الإبل. وقوله المسألة تليها فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يدل على أن للشخص أن يزيد في التوثيق بالوصف الذي وقع له، فمثلا لو قال شربت الماء ووقع شيء منه على حجري في بيت فلان، وليس هذا من لغو الكلام بل من تأكيد الكلام. قال متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. هذا قطعة من حديثين في مسلم، أتبع المصنف اللفظ الأول بالثاني وساقه كأنه حديث واحد، وإلا فهو حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وساق المصنف رحمه الله في كتاب الوحي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله تقتل عمارا الفئة الباغية، المسألة الأولى يدل على أن على علم من أعلام النبوة إذ أن عمارا لن يموت إلا بالقتل والشهادة وليس ميتة على فراشه. المسألة الثانية في علم أيضا من أعلام النبوة فيما سيحدث بين الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم إذ مع هذه الفتن العظيمة لم يطلق أحدهما لسانه على الآخر بل ندموا جميعا على ما كان. المسألة الرابعة قوله الفئة الباغية يدل على تحريم الخروج على الإمام وأنه من البغي. المسألة الخامسة يدل على أن الوالي إذا كان مقيما للشعائر لم يرى منه كفر بواح فهو أولى بالحق. المسألة السادسة يدل على مفاسد الخروج على الإمام إذ في الرواية الأخرى ويح عمار تقتله فيها الباغية، ومن المفاسد التي حدثت ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بأنه لم يفتح في عهد علي بن أبي طالب مصر من الأمصار لوقوع الفتن في عصره رضي الله عنه. لذا يجب الحذر من الخروج الإمام لا سيما إذا كان بسلاح ونحوه، وإذا كان بغير سلاح أيضا لا يجوز. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن أهل مصر لما قدموا إلى المدينة للخروج على عثمان خرج إليهم بن عباس وخرج إلى أهل العراق أيضا لمنعهم من دخول المدينة، ولم يذكر أن معهم سلاحا. نعم، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة